إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. توضأ بالندى. يا من توضأ بانثيالات الندى وعلى أيادي العاشقين قد اهتدى، كيف الصباح ولم تصافح ناظري، كيف المساء ولم تعانق موعدا. أنت ابتداء للجمال ومنتهى، أنت ابتهالات المساء موحدا. لو زار أيك كعابس متجهم لتبسمت آطافه إذ غردا، أو لامست قطرات شهدك ثغره لتبتلت آي الجمال إذا بدا. تهب الفصاحة أعجميا صامتا، فيكاد للفصحاء أن يتسيدا. يا جنة ما حرمت إلا على من كان قاسي القلب فظا جلمدا. من في جمالك لو طرقت قلوبنا لفتحت للأفراح بابا موصدا، أو من بنصف نقاك حين تضمنا تحيي قلوبا قد تآكلها الصدى. فلئن ذكرتك بالحروف تيمنا يتأرج المعنى بذاكرة الندى، وأخال أقمارا تسابق أحرفي لتذوب في شغف القصيدة أسجدا. لو كان كل الناس وردا أو شدا لتقطر العطر المعتق باردا، ولحلق الوهج الذي أذكيته بشغاف قلبي للنجوم توسدا. كونوا كما الأزهار إن جرح الهوى أهدت إلى الدنيا شباها سرمدا. شعر أماني العربي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.